ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان واستقام الى يوم الدين. اما بعد، فاليوم نواصل في الدرس الفقهي مقام درس عقيدة المنهج. طيب، فمدرس المنهج مضطر فنقوم مقامه، نتفقه في ديننا، والتفقه في الدين أفضل الأعمال. فصوم ديني علم الشرع نبورة كما تنبيوكم، وهذا معروف لديكم. وفي الأسبوع الماضي تحدثنا عن سنن الأفعال، تحدثنا عن سنن الأفعال. واحد يذكر لنا من سنن الأفعال، واحد من الرجال، رفع اليدين خطوة من كبين عند تكبيرة. طيب، الأول رفع اليدين حطوا من كبين، هذا سنة من سنن الأفعال ومنها. طيب، هنا في رفع اليدين كم مرة؟ عند من؟ نقول إن اليوم أنقذ في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. مواضع على أي دليل؟ في أربعة مواضع، إذا قلت مواضع مع الدليل، ومواضعي مع الدليل أيضا، وإلا السطور. ثلاث مواضع للكتب على الدليل، ما عندك دليل؟ كلام هذا دليل، هذا لأننا في اللغة العربية، هذا هو دليل، هذا ليس من كتاب ولا سنة. في أربعة مواضع على أي أساس؟ كيف؟ تمييز، لأنه تمييز. مواضع على أي أساس؟ على وزن مفاعل مستجدية، ثم ايضا انت مستجد كلام جيد. طيب بارك الله فيكم. نتمنى اليوم على فوزي عشان اليوم ni mambo ya wanafunzi na haya ni masala muhimu sana na tatuna wa dola kituna jaida umeraki vizuri masali ya kihelu na pia katika masali ya kilugha na kikisha tunasoma ndo maana ina sana kusoma na usiache kusoma elmu ya lugha na elmu ya lugha ni sana tunazungumzia masomo ambayo yanatumika sana annahu wa sarf, masomo ambayo hata huwezi kuyakimbia abada, huweza kukimbia balagha nini, lakini hutokimbia nahwu na sarf katika mazungumzo yako. Na ahlud-dalal, ahlul-bid'a, watu wabaki wanatumia fursa hii kuwanyanyasa sana baadhi ya ahli sunna wal jamaa katika masali ya lugha ya Kiarabu, na ikawa ndio njia ya wao kuwa ni hujja. Kupiga mfano siku moja na sehemu moja na sihitaji jina, kuna baadhi ya watu wawili walikuwa wanatishiana, nadhani si sahihi nishakieleza kwa wanafunzi, wanatishiana sunni wa bid'a, mtu wa sunna na mtu wa bid'a, wanajadiliana katika matali ya hukumu ya shifai limaulidi nabawi, hukumu ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi wasallam. Msunni anatetea manhaji salaf ويقول على أن احتفال بمولد الرسول بدعة وضلال. بدعة بدعي أن أسمى احتفال بمولد الرسول سنة، بل تتعين بعد حجة كليتها كيسا تتكى ولو أنا أظن بميزة تفادي وقال السنة kijana aliyekuwa katika upande wa sunna, alikuwa anatupia sunna. Alipokuwa katika mukaddima wake akazungumza kwamba nuridu an natakallama fi hadha almawdu'i walau bil aqal, walau bil aqal. Kisha kaendelea mukaddima wake kama hivi, kaingia katika mada. Ibn Khuraizmi baada ya kupata nafasi yake akaanza kumjeruhi kwanza ndio kijana msunni, akasema kwanza tunazungumza na kijana ambaye maskini, hajui lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo kijana anajaribu kupambana na jabali. Hii ni mifano kwamba yeye ni jabali. Kwa kijana anaparamia nini? Jabali. Akasema mukaddima wake kuna makosa, lakini katika makosa hayo ni pale aliposema uridu an natakallama fi hadha almawdu'i walau bil aqali, sema wala zilakali kosa hii, kwa sababu aqal ala wazni afala. Kwa nini umetia kasra lam ndio kusema wala bilaqal, kusema wala bilaqal? Kwa nini kosa hilo? Kwa hivyo mimi siwezi kuendelea kuzungumza na kijana asiyejua nahau, achana na balagha na nini, nahau na sarfu hajui, huyu alipotezea wakati. Kwanza anataka kijana anijibu swali kisha tuendelee. Kama hawezi tunafunga mlango. Unaelewa maana? Maneno ya shere. Na maneno ya taani. Huyu kijana kwa bahati mbaya hakuwa ni mzuri katika mambo ya sarfa na nahwu. Kwa hiyo akawa hajajua kosa yake iko wapi, wala hakujua kama kapatia. Sababu mashaallah, tamaska kuna maana umehifadhi adila mpaka zinaaminika zinaondoka. Sasa amekutana na huyu bwana anataka kumkwamisha katika swala dogo kabisa. Na hii ndio njia ya kuwa wapi msikio. Dhati ila abadi. Wao wanaangalia wa kuwa kwenye zewa. Watu wanatakiwa wanaweza kuchukua kwa ndofusi ya kukwamisha wewe. Yule kijana akasema, mimi naona sijakosea hapa. Na kwanza hatukuja kuzungumzia mambo ya nahwu na sarfa hapa. Hapa tunazungumzia hukumu ihtifali bi maulidi rasuli. Haya, wapi sarfa? Yule bwana akasema kalla, si hivi. Katika masajidi ya munakasha lazima zinazingatiwa dhawabiti. Naangalia mzungumzaji, hakikisha unachunga ulimi wako katika kuongea. أن تنسب المفعول وترفع هكذا. نسيونا رفيسونا لأنا نفسي شفاعي ونا رفيسة مفعولون لي ثم قواش عبدا ثم قواميشا كما لا ويرز ولا يجيع ويرز ولا عبدا أسمى وديب فائلي كما ويرز ما قول أمناقشة سمى وليو الإسلام سويرز atakamalize mnasa kwa alafu akatangaza mishinda haya. Nawaambia mtakutana hapo kutana naye, mtakuja kutana naye kwa sababu mimi ndio wanakuwa na yeye mnakoma ili uwe katika uwanja wa dawa ni atibaji na ndio yakuni inshallah taala. Kijana akajaribu kumnasihi yule bana, sisi tunakuja kujadiliana mambo haya bana, tunakuja kujadili nusuu adilla kujuzu na kuta kujuzu ihtifali. Ile bana kabana hapa waambie waislamu sijui kama ujui. Kijana anatabia aseme waislamu mimi sijui, maana naliadhimisha mimi sijui. Akamwekea maiki akamwambia sema, akasema mimi sijui hakika na waislamu. Ile bana akasema fatiha, maana gani inkal kalam mafi ziyanda yanji tayari na maana kikawo kuchakucha. Kijana achashingwa hawezi nenda, mimi nataka mzunguze na mashe wako yae, mimi nasaibu mzunguza na mashe wako sio wewe. Ndo maana ya maneno haya, nenda kasome. Kijana hamja soma hapo na kuja kupanda milima ambayo hamwezi. Hivi ndivyo wanapopanda watu wapasi wamekaa kwa ajili ya kubadilisha haja zetu. Sasa vipi tutaweza kujikwamua na shubha kama hizi na kuvunja hoja kama hizi ambazo ni dhaifa? Huwezi kuzivunja hoja hizi mpaka uwe na uwezo. Huwezi kunata mpaka uwe na meno. Na katika lugha ya Kiarabu meno yake ni haya masomo tunayosema. Lazima uwe mtu usome nahwu na ufahamu na usome sarfa. Hapo utakuwa una meno, wameza kusema hata kama fununi zingine utakuwa bado, lakini utakuwa na uwezo fulani wa kung'ata. Lakini kama utakuwa huku huna masomo haya, utakuwa ukisema unaogopa kung'ata, unashtua mwishoni kule unatia shaka. Baada ya kuwa dharabtu Muhammadan, unasema dharabtu Muhammad bisukun. سكن تسكن، حرك تعرق. عندما تسيا سكنة نسانيك أكما ما يوضع كوليسة ولا لذب، لكن في حركيشة تملكة نحوي أو غير نحو هكذا. Ibara baada ya kupiga fatiha akaweka kijana mwingine pembeni anasoma kanga. Hakuwa katika watu ambao wamepanga kuzungumza pale, ila ni baada alivyosikia kuna mnakasha anapendelea mambo yao kwenda kusikiliza. Sasa ivoni mwenzie akakwamishwa pale, akaona hawezi kustahimili, akanyosha kidole akasema, kumwomba mwenyekiti, alikuwa mwenyekiti wenyewe anasema, naomba kuzungumza. Naingilia kati, huyu bwana piga fatiha lakini nitakosea. Akuja yani maudhuu si kuzungumzia nahau, kwamba nahau ina mahali katika mazungumzo, lakini sio leo. Ilikuwa kwamba kama yeye anasema kwamba kijana akakosea, swali hili linakosa hili yuko pembeni, tunaendelea sasa kuvunja na kufunga kikao. Ulikosa pia. Sasa mimi nimemhakikishia mfano kwamba kijana aliposema natakallam fi hadha almawdhu'i walau bil aqal safakia, na hajakosea, bali yeye aliyekuja kusahihisha kwamba ala wazni af'ala kakosea, yeye ndio kaja kukosea. Hii ala wazni af'ala ni kweli أقل على وزن أفعل، لكن فيه إكيد على وزن أفعل كنا وكاتي إن ترتك إن يكتع لمطوغات والسباب معلوم عمل ذيكو منها الإضافة كالسباب za kulibadilisha dini ambayo kikanuni halibadilishi ni kuingiliwa na idhafa, ni kuwa na mudhafu na mudhafu ilayhi. Napiga mfano mithalu fi qawli taala, madha yaqulu rabbuna jalla wa ala fi surati tin, في أحسن في أحسن تقويم ما سمعني؟ ها؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شو تفعل هذا؟ ها؟ طيب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقالين أكمولد هذا وقالين مكوجة في أحسن نهي كوجة في أحسن نهي أحسن على وزن أفعل. قالين قد قرأينا كوجة في أحسن نهي لكك عن الجيب إيه تواندره kijana kumwambia hii imekuja fi ahsani kwa sababu ni mudhafu, takwimi mudhafu ilayhi. Naingia sasa kuna sababu hapa, kijana aliposema walau bil aqali imesarufika, hii itatoka katika kanuni yake lidukhuli al kwa kuingia al alif wallam walau bil aqal. Kwa ikiingia al inakubali kusarufika hata kama sio mudhaf. Kwa hii kijana hajakosea, bali yeye amepatia bil aqali liannahu dakala fihi al, na yeye alipokuja kusahihisha na mkosoa kumbe kakosea. Hii ni ala wazni afala, lakini imesarufika limusawighati kwa sababu ya msingi. Sasa mimi nimesahihisha, hivi ndio sahihi. Kama nimekosea, asikuwe maiti aje kusahihisha. Fabuita alladhi sa'a angalia kijana alivyomaliza hiyo ibada, wakana shaytan kabila, alikuwa sema kubwa, akafedheheka. Kijana mwingine kana asiye kuma angalia kijana mwingine anajifedhehesha, mtoto mdogo hapo haonekani, lakini kwa maneno alikuwa mazuri na ya kitaalamu ya kielimu akamyosha ibada, hakuweza tena kuja kueleza kujibu, bali akaitwa yule mwenyekiti, bwana kijana amefafanua wasemaje, kama ndio hivyo basi tuendelee, lakini mimi nitakanijua naongea na watu wangapi. Shufa tayari anatafuta njia ili yule kijana asiingie kwenye mazungumzo. Hapo kijana akaomba kuingia ile mzaka, kakaa anajua huyu atafanya kumi na akaweka bahati kwamba katika mazungumzo yote asiingilie mtu, na yeye kijana akamwambia hii nisiingilii, usiingilie mambo ya lugha, hapo mi nitanyamaza, tumekataa nisiingie kwa hii, lakini sianze kumkosoa kwenye lugha, ukimkosoa na ile nifu nitakukosoa. Alaini bila aini, hapo kuna faida ya mazungumzo فعلي تعلم ايش اللغة العربية تعرف الله فيه. وهي لكواني نتنبيه لمن نعوص على فوزي وسياسة بابا لغة صوم سينا وصوم لو صوم كما لو موجة تو صوم حتى قوانو مزيد وقت ولي حتى تفهم مزيد نوافي كيش ان صومنا من يزنجتين kama nakuzingatia aqida na masaili mengine, lakini tanguliza aqida na manhaj, kisha yanakuja mambo mengine. Alaqida awwal faida faida, tukasema kwamba mi sahivi nahau tu aqida pembeni, hadha jahal. Aqida awwala kisha nahau na mambo mengine, na usiane kwamba nahau sarfa masomo ya tuwa makurani, hapana. Ukisema hivyo basi wewe unafanya taan ma asalaf min asahaba wasabiin waatbau sabiin ambao wamezama katika masaili ya kilugha. Unasemaje kwa Sheikh Ulislam Ibn Taymiyya? Kana nahwiyi kana bahran, mpaka kamkosoa kidawai hata kamtoa makosa mangapi. Hapa dalilu ala anna Sheikh al-Islam kana nahawi, hata jaji hada talib al-ilm yurakkiz fi jamii al-ma'lumat, wanafunza nafatilia na anarakkiz masomo yote ambayo yana faida, na hata katika sehemu hizi wanazungumzia, kwa sababu mnakutana na mnakumbana na watu ambao ni wengi katika dawa zenu, kwa watakufanyieni mambo haya na mengineyo, na huwezi ukamjibu na ukamwelekeza ukafikisha hoja yako kama utakuwa kuna uwezo wa kujinasua katika ile shubha yake. Sikadhani imenielewa. Kwa hiyo katika wiki iliyopita tunaendelea na hivi tena sela tunasharuba unashiruba tulisoma mpaka tukaishia wa mubasharatuha li mahali sujudi siwa rukbataini fayukra, mubashara viungo za sijida vibaki ile sehemu ya kusujudia. Na tulisema kubaki ni kule kufika chini kisha kutoka, na isipokuwa magoti mawili. Magoti mawili yenyewe yakishafika chini yanafanya tamkii, yana mafuniko wapi chini na huwezi ukayainua hapo, kikaa baina ya sajidataini huwezi ukayainua, au watoka sijida wainuka, unakaa baina ya sajidataini huwezi kuinua magoti yenyewe, yanabaki kuwa murakinan. إذن وقال المصنف رحمه الله ومجافات عضديه عن جنبيه، ومجافات عضديه عن ذنبين نكويكوشا مجافة كما كلينيشا لكن نمانا يكويكوشا كويكوشا عضديه نكتاياكي هيك عضد هاد هيك عضد كويكوشا عضد زاكا هيك هيك هيك عن جنبيه كلها ما بيجيش فمكبهيه يعني نما هيك ما فيكيش قلنا زي كوشا نانين نما بوزاكا unapokuwa sida kila sida mikono hakikishe hizi ardhi unaziepusha na mbavu usibane hivi katika sida ukabana hii ardhi na hii kwenye mbavu jambo ni mbavu kwa usisujudu ukiwa umefanya hivi maelewa kwa mujafa ni kufanya hivi hadha huwa mujafatu adhdaihi wa batnihi an fakhidaihi na aepushe tumbo lake kunako nini mapaja yake yaani tumbo aliepushe na mapaja tumbo lisikutane na nini na mapaja ukienda sijida ile tumbo usilibane kwenye mapaja mmoja aja sikwe mfano mchungaji wetu ndo ilikuwa kalenda ya Omari anaonekana vizuri kabisa mmoja aja hapa atuonyeshe apige mfano kwa hadia kusua haya sujudu hiyo mujafa hii abdu unayepusha na mbavu hivi unafanya hivi ukiwa peke yako sawa lakini ukiwa na watu wengi unayepusha kidogo hivi lakini usitanue sana hivi ambavyo usiwakere wenzako lakini usibane hivi bana kabisa hii haifai طيب هي تومبو سجودو اها هي بالو سجودو يعني تومبو اللي مشكانه ني لا فقطاي اللي ما كنت مريض حتى هي هاي فاي ايكوشا تنغانيشا تومبو نا مغوش هكا اهي شو اه بيدو طيب هو mujafa ya batni na fakhdhaini hakikisha tumbo lisikutane na magoti na mapaja katika sijida usibane tumbo kwenye mapaja na wa fakhdhaini an saqalihi na magoti yake mawili ayaepushe kunako nini saqi zake mbili ugoko miungi yake miwili hii kwa hakikisha magoti na kwenda sijida unayapandisha nini mapaja unayapandisha yasidale kwenye saa kwenye ugongo ndio tena elekea kule elekea huku kwangu aenda sijida sasa haya saq nini mapaja yake ayaepusha na nini na miundi yake hebu zama aiwa zama kabisa hii yaani mapaja yanalala kwenye saq inuka yaani nyua mapaja hapa hii ndio eneo takiwa kwa kuepusha fakhdhaini na ardha ain. Hakikisha mapaja yale kwenye nini? Ufa. Na watafriquhu baina rukbataihi, na kutenganisha kwake baina ya magoti yake mawili. Hizi ni katika sunanesh alafaal zinaendelea. Kutenganisha tafriquhu baina rukbataihi, kutenganisha kati ya magoti yake mawili, kwa magoti ayatenganishe katika sijida. Nadhani huu mfano unaeleweka kwamba kwenda sijida unabana magoti sia bana, inapendeza kufanyaje? Tafriqu bainahuma, kuyatenganisha magoti mawili. Magoti yanaeleweka sawa. Wa iqamatu qadamayhi, na kusimamisha nyayo zake. Kusimamisha nyayo zake, na kusudia kusimamisha sudugi kadamai au akrafi akabi ai kadamai yao isiyai. Kusimamisha ncha za nini? Za vidole vyake. Na hiyo tutaeleza katika baba wa kani sala. Unaposimama vidole na miguu iwe hivi sawa, na usilaze hivi, na hilo tutaeleza. Kwa kusimamisha hivi hata sunnatun min sunanish salafu. Wajaalu butuni asabi'ihima ala al-ardi mufarraqatan, na kuweka matumbo. Wajaalu butuni asabi'ihima, na kuweka matumbo ya vidole vya miguu miwili. Asabi'ihima, na kuweka matumbo ya vidole vyake, yani vidole vya miguu miwili, yani matumbo yake. Ala al-ardi, yaweka kwenye ardhi, yani kuisimamisha katika ardhi kama tunavyoonyesha hivi. Mufarraqatan, zikiwa zimeachana vidole, yani zibane sana. Sasa kuzibana makibasi katika nini? Katika vidole vya nini? Vya miguu. Haya matumbo haya butoni hii inakuwa katika wa wadhu yadaihi hadwa man au min kabaihi, na kuweka mikono yake katika sijida. Hadu wa min kabaihi, usawa wa mabega yake. Mabusutu wa tani, akiwa amekunjua mikono. Mikono hiyo wakati wa kuiweka chini, awe na busutu wa tani. Amefanyaje? Amekunjua. Na usisujudu umefanya hivi, unaingia na sisi ukafanya hivi, na tunatakiwa mabusutu wa tahaka. Madhmumata al-asabi, mwenye kubana vidole, yani vidole vya mikono umefanya umevibana, lakini usifanye hivi, bali unatakiwa umebana vidole kisha unasujudu. Maelezo haya yote yanakuja katika hadithi ya Abi Humayd radhiyallahu anhu, sifati salati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala wa idha sajada farraj baina faqdayhi. Abi Humayd radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anaposujudu farraja baina faqdayhi, alikuwa akitenganisha kati ya magoti yake mapaja yake mawili. Mtume alikuwa akisujudu anatenganisha kati ya mapaja yake. Hadha hadith rawahu Abu Daud wa Tirmidhi. نعم. هي كتحيي هي لبحمي كتصيف هي لبيلزة بثومة صلى الله ووضع كفيه حبوة من كبيره هي كينا سيدة بثومة صلى الله عليه وسلم أن هو أخبير كان يقول لك حبوة من كبيره مستوى ما بغير سماوية كتحيي سهم يقول لك لأن يكون مستوى ما بغير ما هو الكثير الكثير هم قالوا إليه يلا نسيدة ما بيجي هاي مساواك اللي يكون تنظر ويويك لو في سجود اللي يكون تنظر هم قالوا نفس شو تصنبوا على يعني إذا الصواب ولا قطعة بنين دي نعم سجود إنه حظوة من كبير يعني يكونوا يكسوا على مبيل أراف زديشة يكونوا كذلك مبيل مبيل سينا أنا أجينا لكي يكونوا ينفيت السيسوة كل مبيل إيه فيها يبايل سيجيشة نيمة تلا يكونوا نيمة كبيرة أيوة إيه فيها يبايل Mtu anaweka mikono usawa magoti. Haifai. Halafu. Inayotakiwa ni kuweka mikono usawa wa nini? Kwa mabega. Hiyo ndio iliyokuja katika sunna na ni katika sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. ورفع يديه كيش كنت نفسنا ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة نكوينوها نكونا يكميوه كوانزا ورفع يديه نكوينوها نكونا يكميوه كوانزا في قيامه katika kuinuka kwake kutoka chini kwenda juu ila rak'ati ay ila rak'ati tam wakati anakwenda kwenye raka inaofaa ashaenda sijida ashamaliza sijida anapanda juu kwa akishapanda juu anainua mikono yake kwa wakati anainuka anatoka sijida anainua nini mikono yake yaani uko sijida Allahu Akbar anainua mikono yake sasa kiangalia kama alivyosema kuna mtemini atakuinuka kutoka sijida wakati unapanda juu ima janga kichwa au kando ya mikono au kuitoka pamoja na kutoka sijida Allahu Akbar. Kwa hile kumchoma kwamba uanze mkono kisha kibaki, yani inakuwa ngumu sana. Ila kufanya hivyo pia ni katika sunna al-af'al ambazo zimedhihiri. Yani kupanda juu kwa kuanza kuinua mikono kabla ya magoti. وقيامه على صدور قدميه نقسم نقول ينوك فاك وقيامه نقول ينوك فاك في الكسيم المتفعال وقيامه نقول ينوك فاك تتكفل سنسجد على صدور قدميه وقسم مية يوشى زبيد الزرع ذاته يعني يجب أن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة أسمى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض على سجود قدميه أن يكون مجوم صلى الله عليه وسلم على حقان جوه akikuwa akiinuka kwa kusimamia nini ncha za vibale vyake, yaani eneo lake, ndizo ilivyokuwa akiegemea katika kupanda juu. Wa fi hadithi Wa'id, pia imekuja katika hadithi ya Wa'id bin Hujr radiyallahu anhu, wa idha nahada, na alikuwa mtume anapopanda juu kutoka sijida, ala rak'ataini, wa idha nahada nahada ala rukbataini wa tamada ala fakidaini. Alikuwa mtume sallama anapopanda juu anaegemea magoti yake mawili, yana napanda kwa kutumia magoti yake mawili na mikono yake akiwa ameshika ala fakhdhaihi juu ya magoti ya mapaja yake. Hii inazungumzia kushama za sijida wapanda juu. Unapanda vipi? Njoa ili mfano huu eleweke. Waqiyamuhu ala sujudi qadamaihi, na kusimama kunyanyuka kwake kwa kutegemea zile ncha za leo zake, yaani vidole vyake. Waitimaduhu ala rukbataihi biyadaihi, na kuegemea kwake kwa magoti yake, na kuegemea kwake katika magoti yake, biyadaihi, kwa mikono yake miwili. Yaani unapanda juu ikiwa vidole vya miguu unavisimamisha, ndio tunakupakaza ni kupanda juu, halafu unaegemeza mikono yako, unaweka mikono yako kwenye mapaja yako, kisha unapanda juu. Na unapanda anguke ile mapaja yale mapaja. Hebu fanya hivyo. Shonda sijida. Haya, rudi hapo mdogo. Kisha unapanda. Hata swabu shida hana. Shaelewa, hii sio peke yake, hata mkuleta wewe unadondoka. Kaenda? Kwa sababu wewe unazoea hivi. Lakini hata mwishuka hata. Wengi tumezoea, mezoea nini, upande ulivyozoea. Hada sahajita. Tendo unyepesha ambayo, nina kanda kanda. Hada ina sunna. Hii sunna imethibiti. Lakini pia kupanda kwa vile nilivyokuwa napanda kujitahidi tena upande. Naona hiyo. Hii ndio maana ya waqiyamu ala shughuli qadamaihi. Sema hamjaona vidole vyake alivyovifanya, ndivyo anavyoeleza muallifa. Na huko mfano utaona kwamba vidole vinakuwa kwa kamba huko chini. Huko nyuma. Lakini pia waitimaduhu ala rukbataihi, na kuegemea kwa kwenye magoti yake kwa kutumia mikono. Kwa mikono na mbaga, mapaja na kwa kamba ni mpana hiyo. Hii pia iko. Ukiweza fanya ni katika sura ya Al-Afaal. Na والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول لكتا انكا وافتراش في الجلوس بين السجدتين كتمكا وبين السجدتين وفي التشهد الاول هي كتحيه يطان انكا انكا ولي kwa istirash. Na mkawa istirash, tuliupiga mfano siku ile, na tuwa tunautolea maelezo kwamba istirash ni kulaza au kutandika mkono mguu wa kushoto na kusimamisha kulia. Hii ndio istirash. ambao mkuu wa kulia wa kushoto unapita hivi, kisha mkuu wa kulia unasimama. Huu ni mkao ambao unafahamika. Kwa hii ndio iftira ambayo iko katika sunna mukaffara. Kwa unapokuwa umekaa iftira, umetekeleza sunna min sunani al-rafa'i. هي كتب التشهد الأول لقول أبي حميد. وقول أبي حميد رضي الله عنه: ثم سرى رجله اليسرى وقعد عليها. يقول صلى الله عليه وسلم هو أنا بكاء تشهد يا فارجة أنا بكاء بين السجدتين sana rijla kuyusa, alikuwa akiulaza mguu wake wa kushoto, wa baada alaiha, kisha na ufalia kuuza wafalia. Wa kala, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: idha jalasa وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى. إشارة الذي يسمى مجومة صلى الله عليه وسلم أن يكون ركعة بين يا ركعان ليه يا نتكاة الشهر يا فرجة أن يكون في كالية مجوة وشوشة نعنى كلميشة مجوة وليلة يعني مجوة وليلة. هذا الحديث هذا عند أبي داوود والترمذي، والترمذي وهو حديث صحيح. والتورك في تلك السنن، والتورك في الثاني نقتلي قاجة نقتلي قاطر كالسيافار الأبي كالسيافار يقيل التورك في الثاني. لا هي في المكونة الثالثة هي في الميز المكونة في الهزية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم اللي كوهم ثم لقكاء لقكاء كالسجدة أمبارك ndiyo ya mwisho yenye salamu, yanapokuwa akikaa katika tahiyatu ya mwisho yenye salamu. Akhraja rijlahu al-yusra, alikuwa akimtoa mguu wake wa kushoto. Wajalasa mutawakkilan, na alikuwa akikaa kwa kufanya nini? Tawadhu, kufanya takwa. Ala shaktihi al-aisar, akiwa amevunja kidogo katika kubahwa kwa kushoto kwake. Wa baada ala maqadatihi, na alikuwa akikalia maqadi yake. Rawahu al-Bukhari, hadha hadith inda al-Bukhari. Zika Abi Humayd baada anaelezea sifa za salati ya Nabii sallallahu alayhi وسلم الركوع في كعبة تشهد الثاني. مقاومة تراب كل قاميدة. أنت كم مرة جاي جوانيش؟ من دين أو من دين؟ من دين؟ هي تلا يا بي يا بي يا مش يا مش كذا. إنه تراب kwa mguu wa kushoto unaochomoa kabisa, hivyo ilipochomoka ndo hapa anasema akhraja rijlahu al-yusra, alikuwa akimtoa mguu wake wa kushoto, ndo hapo ametoka, unaonekana. Kisha wajalasa mutawakkilan, kisha anakalia kando. Ndo umekalia sio? Kisha mguu wa kulia anausimamisha. Hii ni utawadhu. إذا التوضع سنة من سنن الأفعال. نهي ما نهي هو إلى شدواته وجينا حاولت بكاء هلمه ولما جينا بكاء التوضع أنا ما لدينا خاطئ تحليل وما يريد يقول نشا وكما لدينا خاطئ طيب أمويز لا يزيد من الله وفي المقال أنه يسمى المقامين دي ومن هنا شكاة أنا فيك قبل سيد إنه صور فياتي بس يشوى كل كاريب هنا هنا مالجلقات لو نغاكينا عنه وقعت بالنزول فاسمي دينا اشتفى بس الجماعة وسكينين وسكينة وقت كان كما تحيات يوم قبل ليس مرزين لا صلاة لا صلاة لأن هذا من سنة الأطاعة ومن ترك شيئا منها بطل الصلاة ومن لا تبقوا من صلاة صلاة لكن في الأطاعة متكلمة هي سنة لأولى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع وصار من دون صلى الله عليه وسلم لأنه مثال كان وشيوة هكذا قالوا لنا سبب يوسف وكاهيب وباشكا لكن شاء الله وكتوني جماعة نفاس في البانة وشيلة جميس وكاتواه وكتوني طوابة نراس وجينا ملكا كتاني سكفين أي تصاد يقوين أيضا ambapo ni sikini na liya mingine wanakota hata kakukaa kakusumilia basi mwenasikia hatiwa mtu hajui kanuni na taratibu kwamba wakati huu naweza nikafanya hizo kati naweza nikafanya hizo usilazimishe kufanya kitu ambacho hakibatilishi sala yako ikiwa kuna badali yake na ووضع اليدين على الفخذين على الفخذين nakuweka mikono miwili juu ya mapaja mawili, kuweka mikono miwili juu ya mapaja mawili madesu kwa kaini ikiwa imekunjuka, madesu kwa kaini, yaani mikono miwili ikiwa imekunjuka na kunjuka ni hivi sawa, kunjuka ni hivi au hivi. Sasa usikae tashabu au baina ya sajidatain, umefanya mikono yako hivi kwenye magoti, umefanya hivi sawa, kwa mikono umefanyaje? mabusutatain imekunjuka, madhmumatain asabii baina sajidatain, akiwa ni mwenye kutanisha vidole madhumumatain asabii, mikono hiyo iwe imekutana nini? Vidole, yaani vidole viwe vimekutana baina sajdatain, unapokaa kati ya sijida mbili. Ukikaa baina ya sijida mbili unaweka mikono yako kwenye mapaja, kwa vidole unatakiwa uvifanyeje? Uvikutanishe na usikutane hivi. Kama kuna haja ya kuviachanisha masibasi, hakuna haja, ni vyema kuvifanya pamoja. Wakadha fi tashahhudi, pia unafanya hivyo hivyo kwa kuvikutanisha vidole katika tashahhudi, katika tahiyatu sawasawa ni ya kwanza au ya pili. Illa isipokuwa, sikiliza, isipokuwa annahu, kwamba mswaliki yakdhibu min alyumna, atakutanisha au atavifunga vidole vya mkono wa kulia. Qabdu ni kushika kitu, ndio maana ya qabdu. Sawa, kwa atafanya kafu, atavifunganisha au atavikunja vidole اليمنى ينقل أقليه فتتشهد حتى تكون بدولة المتناقضية الخنصرة والبنصرة خنصر من البنصرة بدوله هذي خنصرة نكيد ورجال ونقول لك كده رجاء من الجمش ونقول لك كده رجاء كاملة أو كده رجاء كاملة ما هو صحيح من الشعوات ونقول لك كده رجاء ونقول لك كده رجاء كاملة ونقول لك كده رجاء مش الخنصر كيش أتبنصر كده رجاء إنشاء وين أتمنى؟ كدولة شابيت كدولة شابيت نعجينا لسنا كدولة شابيت إنشاء المهم من خمسة لبن صار وقمت أنا بكونجة كتشخص كدولة هيد من أكونجة كذا ويحلق إذهانها مع المصطع إذا على أولانيشا أو على ببانيشا يحلق من اللحوق على أولانيشا أو على ببانيشا إذا هارها كدولي بومبا إذا هارها كدولي بومبا تاكي مع الوسطى أولانيشا فمولي أنا كدولي جكاكي Sa, anafanya hivi, hivyo, yulahitu, maana yake atafanya hivi. Tunataka hivi, anafanya hivi. Hivyo maana, wa yulahitu, idhamaha, ma'amu usta. Atanganisha hivi idhama yake, pamoja na, kidonisha, kati. So, idha, sawasawa kafanya hivi, kidole gumba kikawa juu au ukafanya kidole gumba ikaingia chini chaka kikawa juu almuhimu kiwe juu yani kimoja kiwe juu ya kingine ndio maana ya ilha unaona sahihi aiwa kwa vidole hivi vinakunjwa kisha kidole gumba na kidole cha kati vinakutana hivi kisha nasemaje وَيُشِيرُ بِسَبَّابَتِهَا كِسَ آشِرِيَةٍ أو كِسَ آشِرِيَةٍ وَكِدُوا لِشَاكِ تَسَبَّابَ وَكِدُوا لِشَهَادَةٍ عند ذكر الله حتى آشِرِيَةٍ كِدُوا لِهِسُوا وَكَتَهُ فَنَانِ وَكُنْتَ لِاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عند ذكر الله مناكر بعض العلماء نسمع نبال يتوقف انت نسمع أشهد أن لا إله إلا الله لهم أخيان أنا في أشريك وفعل ذو أشهد التحيات وفعل ذو أشهد التوجه التحيات لله والصلاوات والطيبات فقال نوسف أكفيك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد Tena akikuta mchanganya kidogo akachelewa kunyosha anambia tena ashhadu yana kaka ashhadu nenda huni na kwa sio in taklifu ambayo haipo sawa taklifu ambayo haipo bado na mambo tuna hivi kwamba ndio pale unatolewa ndio ndio hivi lakini mimi nasema hapana dhiki kumtaja Allah na mwanzo wa watachapa sawa التحيات لله هذا ذكر ورد لله هو كتب كل الكتب وقال كما انت تقول ايه التحيات لله ما تطمش هذا في حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر نصيما الكوه مطوره صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاه على فكاك التفالى وضع يديه وسويت بكليات على ركبتيه تسلم بسيئته ورفع اصبعه لالكوة سيئوة كدريشاته اليمنى سمكن وقلية التي كان الابهام يقول عن بعض سكنته في سكنه يعني في سكنه الابهام فدعا بها kisha anakuwasigia anakuwa anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala huku amekiashiria kwa hadithi wadi iliyotajwa radiallahu anhu qala bihi فرأيته يحذرها صلى الله عليه وسلم يدعو بها فتعيد يا رواني ابن الحجر لا سمع فما هذه تتبعك الى تكفرون ان تتبوكيان مع حديث عبد الله بن عمر ليس عبد الله بن عمر لا سمع من دون صلى الله عليه وسلم ان يكون حكياتيه في الرساله فالطعم هذا عند احمد وعند مسلم ثم وارد الحجر صحابي الجليل رضي الله عنه اسر فرايتها تذكر اياته من تمونا مسور صلى الله عليه وسلم يحركها اكتشفت في دولتها يدعو بها akiwaomba huku wakubayani anasikiza kidole hicho. Hadha rawahu Abu Daud wa Ahmad, hadithi hii imetoa Imam Abu Daud, Imam Ahmad wa sahahahu Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Na mwingine namotakahio katika ulaf ambao wanaelia matatu ya kienu ilia katika aslu sifa salati nabia sana shaban tokuta hadithi hii imeegesha kwa nguvu kizake zote. Kuna wengine wanaivopisha katika mlema wanaivopisha hadithi hii wakasema ziada hii ya wapi kwenye ziada tubaifa ambayo ziada ya tubaifa وصدقوا لكن كان حديثي يا عبد الله بن عمر لا هاول السواهيد بابا من زياده يا عبد الله بن عمر من زياده ذو نشاد ذو نشاد يعني نقل زياده كرسول الدين اباه من وقتقال لازم المدينة كالتعلماء وكجيبوا صالحينه akiwemo Sheikh Al-Albani rahimahullah katika muhadithin kwamba hii ni tasrih, ni tasrih alilifanya sahabi, anasema kwamba nikamuona Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anafanya hivi, na ikiwa sahabi amefanya saraha sahihi kwamba nimemuona Mtume akifanya hivi, ikiwa ni ziada ambayo kaizidisha yeye sahabi mjalili, ziada yake inachukuliwa, ziada yake inachukuliwa biannahu thiqatun, kwa sababu sahaba ni mtu mwaminifu, wa ziadatu thiqatun mankuhatun, na ziada ya mtu thiqa inakubalika. Kwa hivyo kwa kaum iliyopita, lakini kauli zenye nguvu inda muhadithin ala anna hadha alhadith sahih, kwamba hadithi hii ni sahihi, na mithalu wa zaidi masala haya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala na wengineo katika ahlulilmi. Idhan وقال لك الترمذي حديثنا بتسع وتسع بين وليس مرة في وهي هو يقول لك هو أصل صنع البيئة من الجسد المطلع ونجية من الزنوكة ويجب أن يكون يدر فيه مفاسة مجهد ويقول على الزنوك المتعيني ويقول لك يرعى ويقول لك يكون الزنوك لهين وعباء علماء طبعا إلى زيارة التسامرين ثم يمكن أن يجرم هذا البيئة بعد يومتاك على سيئة الشرط لا تجنع على المؤمنين يحرفها على سيئة الشرط فأنا قلت على الشرط من الناس من الناس قلت بينها ووزع سيئة نوع القواتلية أصواب جميلة على الصبيانين سنة وعلى سيئة مقاليد ويجب أن يكون هناك سيئة أو أنت تبتدئون أو الجوال يعني فأنت لديه ونزل وطاقاتي تبتدئ وطاقاتي لما يليه تقول تبتدئون ونسكي الجوال يعني الجوال يعني تبتدئ مع عبية إن الله يعني يوم عبية فأنا إذن كواتبية الكلة هي كتوب مجددة سنة النار فإنتم لا تكون مسلم يا واحد قبل لا ليس اختلاف يتمثالك كما تكون يوم يتمثالين بعض وقتوا شعب سيادة ومسألة حديث بسر فقام كثيرا في كثير سيارة مصدر لا كثيرا مصدر كثيرا مصدر كثيرا مصدر كثيرا مصدر مسألة العقيدة مسألة الاتكاء من مسألة الله في السماء مستوي على عرشه في سوائل مسألة الله في كل مكان ذاته لا على في السنة وأخذتهم بحضر الله حقنا أكبر أكبر أكبر في مولا ويقول لك الله كل ساعات يوم حتى هذا الريب وعطي بسوك على الإخوار هذا كفر هذا أنت خلاله خلاله من الأسفار في فبكان تفضل وقال لك هذا بينا أما تكتر ثانية في سنة لمثلا بل الخلاف إيقونا حيث الله الله أعلم لما يجري على سنة هو مثل هذا بل إلا يريد مقتفاة لكن يريده خمس شباب إنسان فوزان الشمسات الانتحالي وعلى يش وعلى الانتحالي نعم واقتفاته اليمينية وشمالة نفسه كفاكه سريان نفسهم في تسليمه وكتوى وسلامه لأنه السنة لن تكسر فرصة ونيته به ونيته به الخروج من السماء لن يأتي حكت وسلام يخطوك كالسفاء يقول حكت وسلام وفي كسر أمنية يخطوك كالسفاء كالسفاء لو يخطوك السلام يخطوك أمنية يخطوك كالسفاء سبحان الله المهم البقرة الرسول عليه الصلاة والسلام من آيات البقرة في موضوع الأسماء أسماء الله وتفضيل الشمال لا إله إلا وتفضيل الشمال على اليمين بالارتفاع na kufadhilisha upande wa kushoto kuliko kulia wakati wa kugeuka baada ya salamu. Ushatoa salamu, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, umeelekea mbele, ushatoa kugeuka nyuma huko ndio hii kwa kugeuka kwa kupitia upande wa kushoto au upande wa kulia. Kwa sababu nasema takdimu ashumari ala jamii, kwa sababu ni kwenye hadithi kizungumzia Mtume sala sallam alikuwa akimaliza sala anageuka upande wa kushoto, na wakati mwingine anageuka upande wa kulia. Ugeuka huku unakusha mpaka mathalan, ndio mfano imamu anatoa salamu zote mbili, mimi zinatumaka anaelekea kule kule, kama wanaofanya kabla ya kufahamilia hamulati. Sasa kuna watu wanaweza kumfahamilia kufia wao imamu akishatoa salamu wanabaki huko huko, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, hakuna kutoka huko la ilaha illallah. Ziada zile dhikri zao zile wanaleta mpaka yaani imamu yuko huko hana kuanza kuwakigeuka banani hizi katika hizi watakuluka kata awa matuki wawa mshadu wa salamu ya matuko kwa mshitu mwoja kule na ina usi yani mama mshadu wa salamu ya huko kwa hali mtu kwa hivyo hivyo anaimba anaimba anaimba anaimba halafu la ilaha ila Allah imona kuchama za kuhuka zile jisili zake aga jihuka watu wa sakishi kumina Allahi kitu ya kwanza ni kitu ya kwanza na kusema kwa kufurahi, bali nisema kwa kuhuzuni, kwa kuhuzunika mshipa alionao watu wa kusuzuni hata ile imamu yaani yana baki kule na hana athari kwamba watu wanaishi watu wakaita, kwa sababu dhiki ni kwa magharibi, dhiki ni nyingi kaye husu watu wakaita mpaka wale watu wanyonyo wakaisha haya alibaka leta dhiki peke yake na kusuka kule na isuzeti kusika juu peke yake lakini anakoma hivyo sasa hivi kukati taratibu katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimaliza sala anageuka. Hiyo ndio katika utaratibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu aalam kwa utaratibu hizi mtotoyo kwa utaratibu wake